الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه لنا وامتنانه علينا في هذه الجلسات النيرات والتي لا يخفى عليكم ما فيها من فضل وما تحمله من بركات، وله الحمد على ما يسره لنا من مجالسة عباده الفضلاء والاقتباس من ضررهم الغراء، وعلى نعمة أخذ العلم من أفواه العلماء. وهذه الأخيرة نعمة لا يهتدي إليها إلا الموفقون الأقلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال أبو حيان النحوي رحمه الله تعالى: ومن أخذ العلوم من غير شيء يضل عن الصراط المستقيم، فكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكما قيل قديما: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. كما لا يفوتنا أن نشكر مشايخنا على تلبية هذه الدعوة والجود بأوقاتهم علينا. وهو ذلك نحال الطلبة يقول: أهلا بكم شيوخ الهدى في القلب مأواكم، تهواكم القلوب والأهواء تهواكم، وجودكم بيننا والله أسعدنا، فلا خيب الله رب العرش متعاكم. كما لا ننسى أن الشكر موصول لمن شاهدنا في هذه المجالس الطيبة، وعلى رأسهم مدير الإقامة الجامعية زواج سليمان وحد، وكذلك رئيس مصلحة النشاطات الثقافية خالد رابي. وأيضا لا ننسى إخواننا الذين وقفوا معنا وهم خالد مغربي وشكري والسليم، وهؤلاء طلبة ومن معهم الذين وقفوا معنا حتى فيسر لنا بحمد الله تعالى مثل هذه المجالس الطيبة التي نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يفقهنا في ديننا. والله الموفق. ونشرة الشيخ حفظه الله والشيخ مزهر سميحرة إمام وخطيب مسجد القصر في الجزائر العاصمة في بلدية المحمدية. والشيخ اليوم إن شاء الله تعالى سيتكلم على الفصل الأخير من العقيدة الواسطية التي ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 628 بعد الهجرة. نترك الشيخ حفظه الله تعالى حتى يشرفنا بما آتاه الله تعالى من علم وفهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء مع إخواني في هذه الإقامة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في طلبتها وأن يبارك في إدارتها والقائمين على شؤون طلابها وأن يجعل الله جل وعلا هذه المساهي وهذه الأعمال في ميزان حسناتهم جميعا. ونشكر تبعا بشكر رئيس اللجنة والمنظمة رئيس اللجنة الطلابية على أن نشكر مدير هذه الإقامة هو المسؤول عن النشاط الثقافي على حسن قبولهم وإعانتهم لأبنائهم. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقبل أن أبدأ بما وكل إلي من ذكر بعض الفوائد المستفادة فصل المهم من حصول عقيدة من أهم ما ألف في باب العقيدة وهي العقيدة الواسطية التي وإن كانت وجيزة في ألفاظها وعباراتها إلا أنها عظيمة في بابها حوت أصولا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقبل أن أبدأ فقط إشارة تعقيب على تقديم المقدم هدانا الله وإياه أن العلم يؤخذ من أفواه العلماء وهذا في الحقيقة منهج نسير عليه جميعا أن نجتهد في أخذ العلم من أفواه العلماء بالاستفادة من دروسهم وشروحهم أن يكثر الكلام أو بمجالستهم إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما هذا الجالس بين يديكم فهو ليس منهم. هذا إذا أكرمه الله جل وعلا ونال شرف التتلمذ على أحدهم أو على بعضهم وأن يكون طالبا من طلابهم هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه وهو من أعظم فضل الله تبارك وتعالى على أمثالنا نحن الذين جعلنا من طلب العلم منهج حياتنا نسير عليه ونجالس فيه وندعو إخواننا إليه على أصوله وعلى منهج أهله على الجادة في حسن تلقيه وعلى الجادة في حسن الاستفادة منه وعلى الجادة في معرفة عمن يؤخذ هذا العلم. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه أو تنظروا عمن تأخذون دينكم. قال الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله وقال بعده إمام دار الهجرة الإمام مالك إن هذا العلم هو لحمك ودمك تسأل عنه يوم القيامة تنظر عن من تأخذ تسأل عنه يوم القيامة تنظر عن من تأخذ. هذه البداية في السير على هذا السبيل وهو سبيل طويل سبيل شاق. هذا السبيل بلغ فيه أئمة الهدى مبلغا عظيما وقدرا رفيعا ولكن أحدهم كان يقول من المحبرة إلى المقبرة، يعني في بيان أنه باق على الطلب يكتب ويقيد ويستفيد ويأخذ العلم من أفواه أهله حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. ولا شك أن صاحب هذا السير على خير عظيم، كيف لا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفضائل هذا العلم وردت في الكثير من نصوص الكتاب والسنة. قلت أكل إلي ما تعلق بفصل من فصول هذه العقيدة المباركة الموسومة بالعقيدة الواسطية نسبة إلى مدينة واسط، لأن السائل من هذه المدينة، وكثيرا ما كانت تنسب مثل هذه الرسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة جوابا على سؤال أهل مصر من الأمطار، يبعث بها أمثال هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه وبعد زمانه عليه رحمة الله جل وعلا. فكانت هذه كالعقيدة التدمرية والعقيدة الواسطية نسبة إلى مدينة واسط، وكان تأليف هذه الرسالة في مجلس جلسه شيخ الإسلام من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، حرر وأفصل وجلى وبين أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من حفظه بذكر هذه النصوص الواردة ضمن هذه الرسالة تدليلا على ما قعد وحصل له شيخ الإسلام في هذا الباب. العقيدة الواسطية كما وصفها بعض أهل العلم لأنها مدرسة، مدرسة حوت دررا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه العقيدة إلى أصول ثلاث. الأصل الأول متعلق ببيان وشرح أركان الإيمان، وفيه إثبات لما يجب اعتقاده في الله تبارك وتعالى من ذكر أصول متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، وبيان أهل السنة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم أصل ثاني متعلق بمبحث من المباحث العظيمة التي زلت فيها أقدام طوائف من هذه الأمة وظهرت فيها وكانت أصولا لبعض الطوائف المبتدعة، هو ما يتعلق بباب الإيمان، ما يتعلق بباب الإمامة وما فيها من الأحكام والمتعلقة بأحكام الولايات، و ضمنها كذلك باب الصحابة والكرامات، وكذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن الفصل الأخير جاء في بدايته بيان لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيان مسألة الأمر والنهي، والأمر والنهي جماع الدين وقوامه، الدين كله مبناه على الأمر والنهي، وما ورد في هذا من النصوص الكثيرة المتعلقة بالأحكام العامة في هذا الباب. ومن الأمر بالمعروف والنهي، ومن الأمر والنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل من الأصول في هذا الباب، حكم من الأحكام تعبدنا الله جل وعلا به، وجاءت النصوص الدالة على فضله وحكمه، والنصوص الدالة على تفاصيل أحكامه، لأن هذا الباب إراده ضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه من أصول اعتقاده الذي خالفوا فيه مناهج المبتدعين. وأنتم تعلمون أن أصول الاعتقاد دائما وأبدا منهج أهل السنة فيها، في كل أصل من هذه الأصول منهج الوسطية، منهج الوسطية بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط. من هذه الأصول التي فرغت فيها هذه الوسطية أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الطوائف غالوا في هذا الباب وجعلوا الأمر والنهي ليس جماع الدين فحسب، بل هو الدين، بل هو المقدم على أصل الأصول كلها، على أصل التوحيد. ثم بعد ذلك غالوا في الأحكام المتعلقة بالأمر والنهي، فظلوا في هذا الباب وأظلوا، وكانوا سببا للفتنة في الأمة وما تعيشه الأمة هذه الأيام في الكثير من بلاد الإسلام، إلا أثر من آثار هذا الغلو في هذا الأصل من أصول اعتقاد المسلمين. وطائفة أخرى، طائفة الجفاء المقابلة للطائفة الأولى، تركت هذا الباب وقالت لا فائدة من أمر ونهي ما دام أن الآجال مضروبة والأقدار محسوبة، فلا يقدم ولا يؤخر الأمر والنهي. وطائفة أخرى في هذا الباب كذلك في باب العمل قالوا لا يفيد الأمر والنهي، والواجب هو التسليم لما قضاه الله وقدره، فلا هم يأمرون بمعروف ولا هم ينهون عن منكر، يعني ظلوا اعتقادا وعملا ضلوا اعتقادا وعملا. فجاء أهل السنة والجماعة وقالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من الأصول، لكن له أحكام، له أحكام ينبغي أن تطبق فيه أو عليه. ولهذا لما بدأ شيخ الإسلام كلامه في هذا الفصل قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. ثم هم الضمير عائد على أهل السنة والجماعة، هذه الطائفة المنصورة والفرقة النازية، هم مع هذه الأصول السابقة ما تعلق في مسائل أركان الإيمان في الفصل أو الأصل الأول، وما تعلق بمسائل الإمامة وما تعلق بها من أحكام، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح أو عمل بالأركان، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. وهذا منه، وهذا منه الأمر والنهي، أمر الناس بالخير وبالمعروف. وإذا قلنا المعروف مأخوذ من العرف، والعرف ما تعارف عليه الناس في اللغة وفي الاصطلاح، المقصود به ما تعارف على حسنه الناس، يعني ما عرف حسنه بالشرع أولا، بالشرع أولا، وما استحسنته العقول السليمة كذلك في هذا الباب، لأن هذه كذلك مسألة من المسائل المتعلقة بباب الاعتقاد، مسألة التحسين والتقدير. هل التحسين والتقدير شرعي أم عقلي؟ أهل السنة والجماعة من وسطيتهم أنهم يعتقدون أن التحسين والتقبيح شرعي أولا، ولا مانع أن يكون عقلي كذلك، يعني جمعوا بين الأمرين، يعتقدون الاعتقاد الجازم أن ما حسنه الشرع هو المعروف، هو المعروف، والمعروف متعلق بالأمر، والأمر في الشرع إما للوجوب أو للاستحباب. كل ما أمر به الشرع سواء ما كان منه أمر إمداد أو أمر نذل فهو من المعروف، كله معروف. ولهذا عرف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المعروف بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال، من الاعتقادات والأقوال والأعمال. كل ما يحبه الله ويرضى. فهذا أشمل تعريف وأفضل تعريف، يكون معروف. الواجبات من المعروف، المستحبات من المعروف. أمرنا الله جل وعلا بها وأمرنا أن نأمر بها كذلك، وأمرنا أن نأمر بها كذلك. والمنكر ما يقابل المعروف، المنكر ما يقابله المعروف. وسمي منكر لأن النفوس تنكره، بمعنى تنفر منه، وهذا لخبثه وقبحه. وهو ما قبحه الشرع، كل ما قبحه الشرع فهو منكر، وكل ما قبحه الشرع نهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. والمقصود بالدرجة الأولى ما تعلق بالتحريم فهو منكر. فالمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله جل وعلا وينهى عنه، يدخل في المعروف، يدخل في المنكر. المحرمات كلها من المنكر، المحرمات كلها من المنكر. وإذا نهى الله جل وعلا عن شيء فإنه لا يحبه، وإذا أمر الله جل وعلا بشيء سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب أو حتى النذر، فإن الله تبارك وتعالى لا يكرهه ولا يكرهه. يحب الله جل وعلا الواجب والمندوب ولا يكره المباح. ولهذا حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ضعف العلماء متنه قبل تضعيف إسناده، لأن معناه لا يستحيل. الله جل وعلا لا يبيح شيئا ثم هو يكرهه، لأن الله جل وعلا نهانا عن كل ما يكرهه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما أنه ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه وأمرنا به ورغبنا فيه، وهذا هو المعروف. وما ترك شرا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا نهانا عنه وحذرنا منه ورهبنا فيه ورهبنا فيه. هذا المعنى لهذا الأصل. فأتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء من صدق اتباعهم لأنبيائهم أنهم يأمرون بأمرهم وينهون بنهيهم، كما أن الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل هذه من أخص صفاتهم. فكذلك أتباع الأنبياء، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الوجوب إما أن يكون وجوبا عينيا أو أن يكون وجوبا كفائيا. وهناك علاقة بين هذا الفصل الذي هو آخر فصول هذا الكتاب وبين ما تعلق بتقسيم الرسالة إلى الفصول الثلاث. هذا تابع للأصل الثاني المتعلق بباب الإمامة العظمى وحكم الولايات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلاقته ومناسبته بهذه الأحكام، لأن آكد واجبات الإمام وأولى الناس بهذا الأصل وبهذا الأمر وبهذا الحكم هم أصحاب الولايات، هم أصحاب الولايات، لأن صاحب الولاية صاحب سلطة، وسنأتي تفصيل في هذا الباب. صاحب سلطة يملك القدرة على الأمر والنهي لأنه يحكم وحكمه عام، إذا أمر يطاع وإذا نهى يطاع كذلك. والله جل وعلا جعل طاعته من طاعته تبارك وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الطاعة مقيدة بالمعروف كذلك، مقيدة بالطاعة، يأمر يطاع إذا أمر بمعروف. فلهذا أصل في هذا الباب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كيفما كانت منزلة هذا الخالق، وإن كان صاحب الولاية العامة والإمام العظمى نطيعه معه، ولكن طاعته كما قال بعض أهل العلم ليست استقلالية. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل قال وأطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وطاعة الرسول من طاعته، والرسول كلامه وحي وأمره كأمر الله في هذا الباب. قد يكون الأمر من أمر رسول الله، قد يكون الحكم دليله سنة صحيحة ثابتة إلى رسول الله ولا تجد له دليلا في الكتاب. هل يقال كما يقول القرآنيون المنكرون للسنة الذين جعلوا دينهم رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين بزعمهم استغنوا بالكتاب عن السنة، هذا ضلال، هذا ضلال. السنة ثنو القرآن، وحي كالقرآن في حجيتها. الله جل وعلا أمرنا في الصلاة أمرا مجملا، ولكن أين هي أدلة أحكام تفاصيل هذه الصلاة، أحكام التفاصيل المتعلقة بالواجبات والأركان والمستحبات لا نجدها في الكتاب. نصلي هكذا مثلما شئنا، وعلى الطريقة التي نحو أبدا. نصلي بصلاة رسول الله، نصلي بامتثال أوامر رسول الله في هذه الصلاة. هذا مثال عجيب، وعلى هذا المثال نقيم، وعلى هذا المثال نقيم. فكذلك بالنسبة لهذا الأمر، إذا كان الآمر صاحب الولاية والإمامة العظمى فطاعته واجبة شرط أن لا تتعارض مع طاعة الله تبارك وتعالى. وها هنا يذكر أهل العلم الاستدلال بحديث رسول الله العظيم في هذا الباب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان بقلبه. الإنكار على درجات ثلاث: إنكار باليد وهو أولها وأعلاها، وإنكار باللسان وهو أوسطها، وإنكار بالقلب وهو أدناها وأوجبها، لأن الإنكار بالقلب واجب دائما وعلى كل حال، دائما وعلى كل حال، ولا عذر لأحد في تركه، ولا يتركه إلا من طبع الله على قلبه، يرى المنكر ولا يتغير هذا القلب. هذا خلاص، هذا طبع على قلبه، كما جاء بيان ووصف للقلوب في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي عند مسلم كذلك. وأثر المعصية على القلوب في الطبع والختم عليها، كلما أصاب العبد معصية كلما نشأت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح هذا القلب مرضاضا أسودا كالكوزي مدخنا، أسود طبع على كالكوزي، يعني هذا الكاس مقلوب لا يقبل شيء ولا يتحمل شيء. الشاهد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وما أشرب من هوى قد يعرف به المنكر وينكر به المعروف. صح ولا لا؟ بعض الناس إذا شاف واحد من المؤمنين المستقيمين، شاف آخر من إخواننا مثلا، شاف الآخر عزيز بارك الله فيه وهدانا وإياه إلى الصراط المستقيم وأسكننا وإياه جنة النعيم، إذا رآه يتقزز قلبه. لما؟ لأنه أصيب هذا الداء ذلك. أحس يشوف الذين ظاهرهم الالتزام والاستقامة على دين الله. بعض الناس يقولوا أن أمثال عزيز حفظه الله يذكرون بالموت، هما في الحقيقة يذكرونه بالله، يذكر ربه بالله، لأنه غار في المعصية. ومن الناس أناس على طاعة الله، يحافظون عليه، وقد يكون هذا أكبر منه سنا، شيخا هرما كبيرا، مثل ما يقول العوام عندنا مثل غير ما يتحمل، يعني يغسلها وينتظر، ورغم ذلك تجده غامض غارق في المعاصي، تجده ينظر في المنكر ويرى المنكر ويفعل الأمور التي ربما يستحي منها الشاب، وهذا الشاب في أوج القوة، إلا أنه يكفي الله جل وعلا جهده ومستقيم على دينه تبارك وتعالى. هذا يرى المعروف منكر، لا يحب أن يرى مثل هذا، وفي مقابله كذلك قد يرى المرأة الملتزمة العفيفة المتسترة يكره هذا، قد ترى العجوز الهرمة التي سقطت أسنانها وانحنى ظهرها وتجعد شعرها، ما زالت تطمع في هذه الدنيا وما زالت تعمل المساحيق في وجهها طالعا ما أدري في شيخ أو في شاب، وشابة صغيرة ساترة لنفسها ولا يرى منها شيء حتى الوجه، الحمد لله رب العالمين، تختار لأجل ذلك وترى أن هذا الأمر منكر، بدليل أنه بعض النساء ينكرن على بعض بناتنا وأخواتنا، وعليه دائرة في نفس الحجر، وعليه دائرة في نفس الحجر، يعني دائرة جريمة في نفسها، لأنها استقامت على أمر ربها وتستر بستر الحياة وستر الحجاب. فهذا الذي أشرب هواه طبع على قلبه، لا ينكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا أصيب الإنسان إلى هذه الدرجة فقد أصيبت مقاصده، هذا خلاص هذا، إلا أن يرحمه الله جل وعلا بتوبة ورجوع وإنابة إليه. أما إذا مات على هذا الحال مات على سوء خاتمة، مات بهذا القلب الأسود. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الحديث أفادنا في بيان حكم الأمر والنهي، وإن كان ورد في النهي يعني في إنكار المنكر، والأمر يقتضي الوجوب بعد أن يرى الإنسان المنكر، وقبل هذا وهذا شرط من الشروط في هذا الباب، شرط من الشروط في هذا الباب أي في باب الأمر والنهي، وهذا يدخلنا في الفقرة المهمة التي قيد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا العصر. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. ها هنا حيث ذكر أصلا وذكر صفة، الأصل متعلق بالأمر والنهي، والصفة صفة من صفات أهل السنة والجماعة، وهو في معرض بيان أصول اعتقادهم وسلوكهم، أنهم من صفتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عنه، إلا ثم جاء الحيث على وفق أو على ما توجبه الشريعة، يعني على وفق الأحكام التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة التي هي مما توجبه الشريعة المتعلقة بهذا الأمر. هذا الأمر أحكامه وما تعلق بالجانب العملي منه غير مكروه لأهواء الناس. المهم أنهم عرفوا أنهم يأمرون وينهون، ثم بعد ذلك يلا كل منهم اتخذ لنفسه مذهبا. واحد قال هذا الأمر لا يستقيم إلا بالهراوة، تعرفوا الهراوة العصا، فماسك العصا ويدور، ماسك العصا ويدور لأنه حامل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم قال هذا لا يصلح إلا بالسياسة والجلوس في العمل السياسي ومزاحمة السياسيين والدخول في المعترك السياسي والولوج في الخصام والحروب السياسية مع المناوئين والمخالفين وتخل المعترك السياسي وأصبح سياسي مرموق. دخل بهذه النية، دخل بنية الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما انغمس في هذا الأمر أصبح هو من ضمن المنكر، أصبح هو من ضمن المنكر الذي يجب أن يغير. وناس آخرين أساليب ووسائل ومناهج وطرق اتخذوها في هذا الباب. طيب الواجب على الناس جميعا أن يسيروا على أي طريق وعلى أي نهج وبأي وسيلة في هذا الأصل العظيم، الواجب عليهم هو هذا القيد أو هذا الجواب على ما توجبه الشريعة. وفي هذا تنبيه على أصلين عظيمين. الأصل الأول متعلق بالعلم، ما توجبه الشريعة متعلق ما توجبه الشريعة. لو سألت سؤال وقلت بعد هذه الجملة ما هو أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، لأن في قوله عليه رحمة الله توجبه الشريعة إجمالا، ما معنى توجبه الشريعة؟ وماذا أوجبت الشريعة؟ وما هي الأحكام المتعلقة بما توجبه الشريعة؟ هذه الأجوبة هي العلم، هي الأصل الأول، هي العلم. السؤال الثاني، من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هو باب لكل إنسان كيفما كان حاله ومنزلته ودرجته، أم هو على درجات ومتفاوت في المسؤوليات وبالتالي متفاوت في الأحكام؟ وها هنا يأتينا بيان التفريق بين الأمر والنهي إذا كان واجبا وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. الأصل فيه أنه واجب وجوبا عينيا، هذا الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، هذا الأصل. ثم بعد ذلك تأتي التقييدات والأحكام التي تعطي لكل طبقة ولكل ذي مسؤولية حكمه في هذا الباب. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راعي المتعلق بالإمامة العظمى وهو مسؤول عن رعيته، فهذا الأمر والنهي في حقه واجب وجوبا عينيا. الإمام إذا رأى الفساد في أرضه وبلده تغيير هذا الفساد واجب عليه هو بالدرجة الأولى، لأن الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بعض الناس ينفع معهم الأمر والنهي، ينفع معهم الترغيب والترهيب، ولكن البعض الآخر لا ينتهون إلا بحكم الحاكم وبقوة السلطان، وهذه من القوة التي يجب استعمالها، وإذا لكان الأمر أمر الناس فوضى عارما لا ناظر له. السلطان يشمل الناس قهرا على ما فيه تحقيق لمصلحة الأمة ودرء من مفسدة عنه، تحملهم على ذلك. الإمام يضرب على أيدي المفسدين ويحملهم قهرا على فرق الفساد إن لم ينتهي، لا بد من ذلك، وإلا ضاعت حقوق الناس ومصالحهم. الذي يعيش في الأرض فسادا بانتهاك المحرمات بسفك الدماء البريعة أو الاعتداء على الأعراض المعصومة أو نهب الأموال المصونة المحروسة المعصومة، الإنسان الناس أفرادا يكونون ضعافا، ولكن ما جعل السلطان إلا لأجل هذا الأمر، إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، إلا لجلب المصلحة ودرء المفسدة عنه. فكان في هذا الحديث هذا البيان بهذا التفصيل بهذه الدرجة. فالمسؤولية الأولى كلما كانت فيها القوة كلما كانت أكثر وآكد، ثم بعد ذلك الإنسان إذا كان في حدود مسؤولية غيره لا يتعدى. إذا كان الآن في هذا الحي الجامعي، وهذا الحي الجامعي فيه إدارة وعنده مسؤولين وعنده ناس مسؤولين عن الأمن فيه، ورأى أحدنا فعلا يخالف الأدب العام، شعر يخالف الأدب العام، واحد من سكان الحي أو من غير سكان الحي، فالواجب على الإنسان بالدرجة الأولى أن يكلم هؤلاء لأنه رأى ولم يروا، فإذا رأوا التغيير يكون منهم بالدرجة الأولى لأنها مسؤوليتهم، هذا في النوع الأول التغيير به. إذا رأى أنه بإمكانه أن يتجنب هذا وأن لا يصل إلى هذا بمجرد الخطاب والكلام والنصح والتوجيه والدرس، يغلب على ظنه أن مثل هذا الشاب إذا كلمه يستجيب، والناس فيهم خير ويكلمه على وفق ما توجبه الشريعة كذلك برفق ولين وحكمة، يروح يكلمه يقول يا أخانا هذا أمر ما لا يليق ولا يستقيم كذا وكذا، يستجيب الآخر ويقول له بارك الله فيك جزاك الله خير وانتهى الأمر وكفى الله المؤمنين. هذا مثلا إذا كان غلبت على ظنه كذلك أنه لو كلمه يعني غير بلسانه لازداد هذا عتوبة ولا زاد شره وانتشر فساده أكثر، هذا لا يكلمه درءا للمفسدة، لا يكلمه درءا للمفسدة وتقليلا من شره. وأنتم تعلمون أن هذه الشريعة في جملتها جاءت لجلب المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد كلها وتقليلها، وهذا الأصل يظهر جليا وينطبق الدرجة الأولى على هذا الأمر العظيم المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصب في هذا المقصد العظيم، يصب في هذا المقصد العظيم وهذه الغاية الكبرى التي من أجلها جاءت الشريعة. فإذا رأى أن المنكر سيزيد، وابن القيم عليه رحمة الله يذكر درجات المنكر ويقسمها إلى 4 درجات. الدرجة الأولى تغيير المنكر بإزالته، تغيير المنكر بإزالته. الدرجة الثانية تغيير المنكر بتقليله، بتقليله، يعني الإنسان يقلل من الشر ومن المفسدة بسبب هذا الدليل. وإنكار المنكر بمثله، ينكر منكر ليحدث منكرا مثله في درجة. والأخيرة والرابعة إنكار المنكر لمنكر أعظم منه. فالدرجتين الأولى يتين هذه باتفاق على أن المنكر تغييره فيها مشروع، مشروع قد يكون واجب قد يكون مستحب. الدرجة الثالثة قالوا أو قال اجتهادية، اجتهادية بالنظر إلى المصالح والمفاسد. وإذا قلنا اجتهادية دائما وأبدا يأتي أصل مراعاة المصالح والمفاسد الذي هو لأهل الشأن فيه، أي المفسدتين تقدم أو نؤخر أو ما إلى ذلك. والدرجة الرابعة والأخيرة باتفاق على عدم الإنكار فيها وتركها. هذا المنكر لا ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره، فليغيره تحقيقا لغاية أو للغاية منه، فليغيره حتى يتغير. أما هذا لم يتغير بل تغير إلى أسوأ وإلى أشر وأخطر، فيترك ولا يغير حتى. وها هنا قاعدة من القواعد في هذا الباب في تعارض المفسدتين، إذا تعارضت المفسدتان وتقابل المنكران فإنه يدفع الأشد بالآخر، بمعنى أنه نلقي على الآخر أو نرتكب الآخر درءا للأشد وإبعادا للأعظم. هذا كله تحت قوله على ما توجبه الشريعة. وهذا الشرط الأول المتعلق بالعلم، العلم بهذه المسائل كلها، والعلم بالمعروف وأنواعه وأقسامه، والعلم بالمنكر وأنواعه وأقسامه. أن يعلم الإنسان أن هذا الأمر من المعروف وأن هذا من المنكر، لأن الجاهل قد ينكر معروفا وينكر، قد ينكر معروفا ويأمر به المنكر لأنه جاهل، لا يعلم، لا يفرق بين البدعة والسنة، لا يفرق بين الحلال والحرام. الواجب عليه قبل الأمر والنهي أن يتعلم الأمر والنهي، أن يتعلم ماذا يأمر وعن ماذا ينهي. يذكر العلم في هذا الباب مسألة، يعني قصة كأنها قصة سمعناها من الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أظن أن كثير منكم سمعها متعلقة بذلك الرجل التركي الذي رأى نصرانيا. ها تعرفونها قصة؟ ها ما أدري إذا كان في خطأ. المهم الشاهد أنه نصرانيا أخذته الحبية. كيف هذا نصراني غير موحد غير مسلم؟ هذا رأى منكر، نصراني منكر، ولكن لما أراد الإنكار ما كان إنكاره على ما توجبه الشريعة، فذهب إليه وأخذ يهدده كيف إذا نصراني لابد أن تسلم وكذا، وربما أخرج سكينا يهدده به. الثاني من شدة خوفه قال عادي خلاص، قال له ما تنظر خلاص أنا عادي أسلم عادي خلاص أنا أترك نظامية خوفا من الحديد الذي في يدي. ثم قال له لكن كيف أفعل حتى أكون مسلما؟ كيف أفعل حتى أكون مسلما وحتى أنجو من تهديدك هذا؟ هذا الجاهل هذا نظر إلى نفسه قال الله لا أدري لا أدري لا أعلم. جاهل يعرف أنه هذا منكر. إزالة المنكر وتغيير المنكر الطريقة والسبيل لا يعرفه، قال لا أدري. وهذا شاهد طيب بمثل هذه الحالة ولمثل ما يقع للناس في هذا الباب، يقع للكثير من المنكر الذين خالفوا هذه الفصول وتركوا هذا المنهج وانحرفوا فيه. هذا الانحراف نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فوقع من الفساد العظيم أكثر مما ظنوا أنهم يزيلون به منكرا. ولهذا في المنكر المتعلق بشيخ الإسلام عليه رحمة الله له كلام كثير وطيب في هذا الباب. وبالمناسبة يعني من عناية أهل العلم بهذه الرسالة المباركة الواسطية أنها شرحت شروحا كثيرا، ومن أحسن شروحها من أحسن شروحها شرح طيب تفطن فيه صاحبه إلى مسألة مهمة، أن يشرح كلام شيخ الإسلام المجمل في هذه الرسالة بكلامه المفصل في رسائله وكتبه الأخرى. شيخ الإسلام عنده رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني أفردها لهذا الموضوع لأهميته، وألفت المؤلفات في هذا الباب. وهذا شرح اسمه الروضة النبوية للشيخ زيد الخيار، للشيخ زيد الخيار. ما أدري إذا كان مات أم لا يزال حيا، يعني هو شيخ من مشايخ نجد وله كتابات طيبة في هذا الباب. اهتدى لهذه المنهجية فجمع كلام شيخ الإسلام كلام تلميذه ابن القيم وجعله شرحا للواسطي، يعني يأتي إلى فصل من كلام شيخ الإسلام ثم يذكر ما يصل إليه بحثه من كلام شيخ الإسلام في مظانه في مؤلفات أخرى كثيرة، ويكون فيها تفصيل. وهو كتاب جيد في بابه من أحسن شروح الواسطية فيما أعلم، هذا فيما أعلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك التقديم والتأخير والبدء في الأولى، أهل العلم يذكرون أن أعظم المعروف هو توحيد الله جل وعلا، وأشد المنكر هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولهذا الدعوات الدائرة على منهج النبوة هي الدعوات التي راعت هذا الأمر وهذا الأصل واتخذته منهجا تسير عليه، ما دام أن الأمر والنهي جماع الدين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن أعظم المعروف توحيد الله جل وعلا، فوجب البدء بالأعظم في الأمر، بالأعظم في الأمر بالمعروف، لا نترك الأعظم إلى ما هو دونه، واجب أننا نبدأ به ونركز عليه، نبدأ به ونركز عليه، خاصة إذا علمنا أن ما دونه من مقتضياته، من مقتضيات تحقيق التوحيد الأعمال، ومتابعة الإيمان بالعمل، لأن الإيمان الصحيح يستلزم العمل الصالح ويرشد إليه. وكذلك في قضية المنكر فلا بد أن يكون التركيز على أعظم المنكر لإزالته أو للتقليل من شره، وهذا في الحقيقة بين الديدن دعاة الحق يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. مع الأسف الشديد أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المسألة، في بعض أحد الناس المحسوبين على الدعوة السلفية أنكرنا عليه أمرا نعتقد أنه منكر، يعني عند الإنكار كان ظاهره الاستجابة لأنه ما رد ولا ناقش ولا أتى بحجة، وأن له أن تكون له الحجة أنه يدرس، وإن كان يدرس على المنهج السلفي في زاوية قبور فيها قبر، والقبر يزار والناس يقصدون القبر ويزورونه أثناء درسه، هذا كيف يبقى ينكر صباح مساء كل وقت ينكر؟ ما أنا لا يستطيع يواصل في دروسه، دروسه تروح كلها ينكر، يجعل نفسه بوابا لهذه الزاوية ويبقى ينكر، لا يستقيم هذا، لأنك أنت تريد أن تقدم شيئا وتنشر معروفا في المكان الذي يعظم فيه، لا نقول المنكر، يعظم فيه أعظم المنكر، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. وأنتم تعلمون في هذا الباب وتحت قوله كذلك عليه رحمة الله على ما توجبه الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذه المعادلات لها ثلاث مراتب، عند تعارض المصلحة مع المصلحة، وعند تعارض المفسدة مع المفسدة، وعند تعارض المصلحة مع المفسدة. لذيذ من إخواننا يذكر هذه المراتب الثلاث مع ذكر الجواب عند أو في كل مرحلة حتى نعلم إذا كنتم أهلا للأمر والنهي أم لا. والذي يجيب الجواب الصحيح نعطيه إجازة بها، والذي يخفق نقول له معليش انت على المزاج بس أهلا ما تخافوش معليش. أنا ظني فيكم أنكم ما شاء الله تبارك الله هاي واحد متقوي حتى لا أحرج، وأنا من عادة الإحرام فضل أخذ ذكرى أما يا شيخ مين في الكلام ما شاء الله أقرب لي من الله يبارك. عندكم من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب فضل يا أخي أيوة يعني نقدم صبر أحسن معليش بس سواش طلع أحسن بارك الله بارك مجد في الأمر والنهي في علم الدخلة فقط ما شاء الله بارك الله فيك. أظن أنه الوقت خوف كثير. أنا قسمت يعني لأنه هو الاتفاق اللي كان يعني أبوك بيكتر يعني هذا الرائد لا أبوك محرجة أنا هذا من باب الأمر لا علينا يعني هو الموضوع هذا أنا مفروض في المقدمة أقول اللي لأنه الموضوع يحتاج إلى خاصة من هذه المواضيع يعني يحتاج إلى تفصيل وبسط، لكن إحنا ذكرنا إشارات بمثابة تنبيهات متعلقة على أهم الأحكام المتعلقة بهذا الأصل والفائدة من إراده في هذا الموطن وما يتعلق بمناسبته مع ما سبق وما سيأتي والذي سيأتي متعلق بمحاسن الأخلاق ومكارمها. هذا فيه دليل على حسن عناية السلف بهذا الأصل الذي أهملناه. الفصل الأخير متعلق بأصلين من أصول الاعتقاد والسلوك، أصل التعامل، أصل التعامل وأصل السلوك ألا وهو الأخلاق أو قسمين، قسم التعامل والتعامل يدخل فيه هذه الأحكام كلها بدءا بمسائل الإمامة العظمى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا فيه أحكام عظيمة خاصة في هذا الزمان الأمة بحاجة ماسة إلى مثل هذه الأحكام المؤصلة. كيف يكون تعامل الناس مع أئمتهم؟ كيف يكون تعامل مع علمائهم؟ لأن الإمامة إمامة عظمى متعلقة بشؤون مصالح المسلمين كلها، ومن الإمامة الإمامة في الدين، الإمامة في الدين التي هي إمامة العلماء والأئمة، وجعلنا منهم أئمة يدعون يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون وكانوا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون يعني شرط الإيمان الصبر واليقين. وها هنا إمامة الدين، إمامة الحكم وإمامة الدين، وهي المقصودة بالدرجة الأولى. كيف يكون سعانا مع هؤلاء العلماء؟ ثم ما تعلق بالصحابة، كيف يكون سعانا مع الصحابة وإدراك مسألة الصحابة؟ أنتم تعلمون السبب من ذلك حتى يتميز أهل السنة والجماعة في المعتقد السليم في هذا الباب، وأنهم ليسوا من الخوارج، وأنهم ليسوا من النواصب، أنهم ليسوا من الخوارج الذين طعنوا في عقيدة الصحابة، وليسوا من الروافض الذين كفروا الصحابة وطعنوا فيهم وغالوا في بعض ما كان من آل البيت، بل ما كان من بعض آل البيت، لأنه حتى في آل البيت يفرقون، وبين النواصب الذين ناصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني عن الشطر الأول. القسم الثاني ممكن يكون تتم في جلسة المساء، لعل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، ونحاول أن نذكر ولو بعض الأصول المتعلقة بالسلوك والأخلاق، وما أحوجنا لتقويم سلوكنا وتحسين أخلاقنا. أكتفي بهذا. السلام عليكم. أسئلة كثيرة نتقينا منها ما سيكون لنا قحطا. طبيب الشيخ، السؤال الأول، هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا أنه يشترط في الإنكار رؤية المنكر، هل يكفي فيه الطلاع والعلم به، وهل يشرع التفتيش عن المنكر المستور لتغييره؟ وجزاكم الله خيرا. نحسن بارك الله. كيف أما الشريعة الفضل؟ سؤال. هذا سؤال جيد يعني وطيب. نحسن بارك الله. من الأخ أنه يبدأ ب أصلحك الله. قلت هذا سؤال رجيح في ذاته، وأحسن الأخ الرئيس ولنا من ناحية الرئيس من ناحية فضيلة الأخ عزيز أنه نحسن الاختيار. ودائما يعني أنا أنصح إخواني في مثل هذه المناسبة يبدأوا بالأسئلة المتعلقة بالموضوع، لأنه أنتم تعلمون أنه الإنسان ما له دين من علم ومن تبحر ومن إعجاز بقصه أو كلمة، يستطيع أن يحيط بكل جوانب الموضوع، لابد يكون هذا. لكن من باب الأسئلة هذا يكون فيه إسراء بالموضوع شيء طيب. احنا عرفنا من مشايخنا وعلمائنا من موضوعه يكون من خلال الأسئلة، كلمة كلمة خفيفة كذا شكل نصيحة وتوجيه، ثم الموضوع كله بالأسئلة. على كل حال هم أهل ذلك، ونحن فلسنا أهلا لذلك، ولهذا احنا إذا كانت الأسئلة في الموضوع لا فاز، يعني الموضوع حفظنا شوية قدر نفيد إخواننا. طيب معليش، أولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم، يعني فيه إشارة إذا من المنكرات، منكرات ترى بالعين يراها الإنسان، وفي حكمها منكرات تسمع، مش تراها تسمع. واحد يسب خاصة هذه أنواع السباب من طلع عز وجل عفو العافية سب الدين سب الله يجمع تسيب همشن لا أفضل فيها واحد سب الدين سب الله هذا منكر عظيم منكر من طلع عز وجل عفو العافية. هذا ما راح تحتاج تشوف الخليقة هذه اللي صدر منها هذا الكفر بالله جل وعلا أحسن سمعت صديقي إذا فقيت سليمتي معافى في بدلي ما سعخ لهول ما سمعت هذا تلموش رحمه الله. هذا تنصفه تنكر عليه. وقلت على ذلك المناكير المتعلقة بما يسمع الإنسان هذا من جهة. من جهة أخرى إذا كان ما راحش يتعلق بهذا مفسد على القاعدة التي أو التفصيل الذي أفادنا به أخونا كيف الاسم تاعك خالد أخونا خالد كيف الدفع عندك بالنسبة كيف قولوا الدفلي ولا ما تنسبوش كما كان احنا نقولوا مثلا ان الاخ طيب سلسي ما هم سلسي ما رغم انهم داروكم ولاية مستقلة حيث تابعين ما عليش هو الجمع اولى المستقلين الاخ خالد على هذا التفصيل الذي ذكر إذا كان الإنسان راح ينكر ليكون منكر أشد وأعظم خاصة بعض المتعلقة بالسماع الغناء شاكل ذلك إذا كان غلط على ظن الإنسان أنه سيغير هذا المنكر أو يخفف منه معليش حتى إذا قال نقص له شوية يعني جماعة بيصلي في المسجد نقص كما قد خفف من الشيطان وممكن يستحي يكون فيه الخير أن يوقف بين أصل هذا من جانب. أما المنكر غير متعلق بهذا الأمر يعني في الأمر السمعي والإنسان هل يراه ما ينبغي له يتتبع عورات ويتجسس على الناس إنسان شاف إنسان مع مرأة خل ما كان ما يدري هذا المكان هل هو بيته أم لا ما يدري هذا المرأة هل هي أخته أم زوجته أم لا وبعدين يروح من باب أنه من المنكرين للمنكر يروح يتكبع ويتجسس هذا في حد ذاته منكر لأن التجسس حرام هذا في حد ذاته منكر فالمسلم غير مطالب تكفع العوار والتجسس على المسلمين حالا إذا بلغه المنكر وهذا ممكن يقع في بعض المسائل إنسان بلغه أنه تكلم في بعض إخوانه أو تكلم في مسألة من مسائل الدين ويعني خالف فيها وأخطأ خطأ فاحشا مثلا هذا من المنكر تقول على الله من المنكر فجعله الله عز وجل من أعظم المنكر وأشده أعظم من الشرك بالله وإن كان من معاني الشرك بالله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم التقول على الله بلا علم من أشد المنكر عندنا يرى الإنسان يكلم على الإنسان من باب تغيير المنكر ناصحا له لعل الله عز وجل أن يهديه على يده يكون في هذا خير خير لي المنكر وللمنكر عليه والعلم عنده. السؤال الثاني، ذكرتم يا شيخ أن في تعريف المعروف أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهذا هو تعريف العبادة، فهل يفهم من هذا أن المعروف هو العبادة أو أن ما تفرق بينهم؟ بالطبع ما دام ما هذا تعريف من تعريفات الشيخ الكامل بينهم، وما دام قلنا أن ثمرة المعروف تعلق بأصل الأمر، الله جل وعلا كل ما أمر به، كل ما أمر به إما أمر إلزام أو أمر تخيير. أمر إلزام هذا الواجب، أمر تخيير هذا المستحب، وهذه هي العبادة، وهذه هي العبادة، والله أعلم. هذا تعريف من التعريف، و سبقه تعريف ما استحسنه الشرع المعروف، كل ما استحسنه الشرع استحسنته العقول السليمة. سؤال ثالث، قال يذكر بعض أهل البدع أن الإنكار للمعروف بالخروج على ولاة الأمور لهم سبب، وما يسمونه بثورة الفقهاء بينوا لنا حفظكم الله هذه الشبهة، وأن بعض الصحابة كانوا يرون الخروج، بارك الله فيكم. ما أكثر الشبهات، وأصل في هذا الباب أن أصحاب الأهواء كلهم يتشبثون بمثل ما هو بيت العنكبوت، لأن المبتدعة يسيرون في ما يذهبون إليه إلى على خلاف الأصل. الأصل أن الإنسان يعلم ثم يعمل، يعلم ثم يعمل، يجيه شيء، يجيه فعل، يجيه عاطفة، وأحيانا بعض الأعمال تكون عبارة عن ردود أفعال تحرك الإنسان بدافع من عاطفته، تحرك الإنسان بدافع من رد فعله، وهذا مجاهدة ونفع بها في باب ردود الأفعال. نهينا أن نقابل السيئة بالسيئة، ابدع بالتي هي أحسن حتى ما نكونش على هذا المنهج. وقبل هذا الإنسان إذا أراد العمل وعزم عليه يتعلم، ثم إذا علم عمل بعد ذلك أو أحجم، لأنه يعلم أن هذا العمل غير مشروع. أما الناس قلبوا الأمور، وبعد ذلك أخذوا يبحثون عمن وافقهم ويستدلون بمثل هذه الشبهة. يقول أحدهم أن هذا قال به بعض الصحابة. طيب، قال به بعض يعني البعض من كل، صحوا البعض من كل، ما قالوا قال به جل الصحابة، هذا البعض يدل على قلة من هذا الكل. جل الصحابة ما قالوا به ولا اعتقدوا، يعني قبل أن نناقشهم في من يعني في هؤلاء البعض الذين ينسبون إليه هذا زورا وبهتان. طيب، ألا يسعكم ما موقف جل الصحابة؟ جل الصحابة قالوا بخلاف هذا، لماذا اخترتم البعض وتركتم الأكثر؟ طيب، الصحابة ليس مصدرا من المصادر في التشريع، صح ولا لا؟ قول الصحابي ليس من أصول التشريع ولا من مصادره ولا دليل من الأدلة، مسألة مختلفة فيها، ولكن هذا هو الراجح الصحيح. إجماع الصحابة حجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اختلافهم رحمة واسعة واجتماعهم حجة قاطعة، لأنهم لا يجتمعون إلا على حق، إلا على حق أبلغ. الصحابة نقل عنهم قبل هذا قلت الدليل أو قول الصحابة، الدليل ما يقطعه الصحابة، الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في هذا الباب أحاديث وبين لنا عليه الصلاة والسلام أحكام هذا الأمر العظيم أم لا؟ بين لنا صح لنا، بين لنا أننا نبتلى بأئمة جور وظلم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم، أمرنا بالصبر على ظلم، قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسلم، قالوا أنخرج عليهم يا رسول الله؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ماذا نستفيد من كل هذا التأكيد بمثل هذه المؤكدات؟ يعني أنه أقل شيء أن هذا الأمر أمر عظيم، صح ولا لا؟ إلا أن تروا كفرا بواحا داح به صاحبه ظاهرا ولنا فيه من الله برهان، برهان قاطع، ما اختلفوش الناس في كفر هذا الفعل، وبعد ذلك كفر صاحبه. ونحن نعلم، وهذه من القواعد لأهل السنة والجماعة في باب التكفير وباب الأسماء والأحكام، مسألة التكفير من أبواب الأسماء والأحكام في باب العقائد، نحن نعلم أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، في أحكام كثيرة من الأدلة. طيب، لنا فيه من الله برهان، رأينا ولنا فيه من الله برهان. شيخ الإسلام في هذا الباب يذكر تفصيلا عظيما في قضية درء المساجد وجلب المصالح، أنه تحقق هذا ثم يعني جينا إلى قضية العمل والتطبيق بعد ذلك. هاي خلاص، هذا كفر بواح لنا فيه من الله برهان، خلاص الآن ننطلق في الخروج عليه. قبل ذلك لا بد من نظر إلى المصالح والمساجد. إذا خرجنا عليه، ما هي المصلحة المجلوبة وما هي المفسدة المدفوعة؟ يتحقق هذا. شيخ الإسلام يقول على مر تاريخ هذه الأمة، هذا العمل مثله لم يجلب خيرا للأمة قط إلا الفتن والاقتتال والهرج وما إلى ذلك. وقع مرة أنه خبر هذا صالح وهذا صالح، ممكن أن يقال شيء فيما بينهم، توقع هذا اسمعه قالوا خلاف المزبيق وفي الله هذا سوي راه واحد واحد دار حكامنا واحد اليوم ما حيصبع واحد فيه فهذه الأمور تمشي ونسبيع وتسبيع وعادي كلمة ممكن ما يسمعش جديد إلا بعد 10 سنوات. المهم يا إخوان، هذه أولا تدل على أن هذا الأمر ما هو في أي إنسان، وهذا مثل هذه الأعمال هردتها إلى أهل النظر في المصلحة والمفسدة، أهل النظر في المصالح والمفاسد، وهم العلماء أصحاب البصائر النيرة الذين آتاهم الله جل وعلا من العلم ومن حسن النظر وتقدير المخاطر والمصالح في مثل هذه القضايا. وهذا ما وجد كان يذكر في زمن الصحابه وكان هؤلاء الصحابه يذكر قضيه عبد الله معاويه وعلي قضيه رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى. هذه كلها من المسائل اللي وقع فيها الخلاف بين الصحابه وفيها مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب والوحي دل على المصيب منهم والمخطئ منهم وأقر على أن نترضى عليهم جميعا وحاسب الصحابة أن يكون منهم أمثال هؤلاء ولا في التابعين يجيوا لقضية سعيد بن جبير رحمة الله جل وعلا عليه ولو نظروا إلى ترجمته وقصته مع الحجاج لا غيروا قولهم ومذهبهم ورأيهم. هذا العالم الذي قتل مظلومه على كل حال هذا كلام بسط الكلام في هذه المسألة ربما يقول أبي شارات أو فضل. سؤال الرابع ذكرتم أن الله تعالى إذا كره شيئا لم يحله قال ثم كيف الجمع بين ما قلتم وحديث كراهية الله فضل نفسي لعبده المؤمن. أحسنت هذا سؤال كبير مهم جيد. هنا ينبغي التفصيل بين ما يكرهه العبد وما يكرهه الرب. الله جل وعلا قد يفعل الفعل الذي يكرهه العبد فليس يأتينا في الفصل الذي يلي هذا الفصل وفي قوله يصبرون على البلاء إلى أن قال والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء لا بد من التفريق بين ما هو متعلق بالمكلف وبين ما هو متعلق بفعل الله جل وعلا. ما يكرهه هذا العبد فالله جل وعلا قد يفعل ما يكرهه العبد. صح ولا لا؟ الله تبارك وتعالى يقبض هذا في باب القضاء يقبض مثلا روح قريب من اقرباء العبد يقبض فلذة اكباده وفي هذا حديث كذلك عظيم في بابه يقول ماذا يرسل الله عز وجل ملائكته ماذا فعل عبدي. تقول ملائكة هذا بالنسبة للمؤمن المؤمن يا رب حمدك واستغفرك. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة تنموه بيتك الجزاء من جنس العمل. فلا بد من التفريق بين ما يكره العبد وما يكره الرب عز وجل. هذا قضية أبغض حلال إلى الله هذا نسب البغض لله عز وجل. هو يبغض هذا الشيء ثم يحله. السؤال الخامس قال أول نشكر الشيخ مطهر حفظه الله تعالى عن زيارته لأبنائه الطلبة وتلبيته لدعوتهم. وسؤالي كيف نوفق في زماننا هذا الدعوة إلى توحيد الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزاك الله خيرا. كيف نوفق في زماننا هذا الدعوة إلى التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما فيش صعب في التوافق يعني هذا أولا لا بد أن نعلم في باب الدعوة إلى الله باب الأمر المحروف ما يعني منكر أول شيء أنه من أعظم المعروف وأول المعروف العلم به، أن نتعلم أولا وأن نتزود بالعلم النافع. وليس معنى هذا أننا نبقى مكسوفي الأيدي حتى نبلغ درجة من العلم، هذا ليس مقصودا، إنما أقل شيئا يتعلم الإنسان ما يأمر به وما ينهى عنه، أقل شيء. ثم بعد ذلك كل بحسبه، كل بحسبه، يجد الإنسان أقرب الناس إليه. الله جل وعلا أمر نبيه في هذا الباب بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين بمن حوله من إخوانه، وهكذا وهكذا ينبغي أن يكون الحال ويسير على وفق المنهج السوي المستقيم الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: على ما توجبه الشريعة والعلم عندهم. سؤال ثالث: بعض الشباب يختلفون في تقدير المصالح والمفاسد، وربما يفضي ذلك إلى الجدال والنزاع، فما هي ضوابط تقدير المصالح والمفاسد، وما نصيحتكم في هذا المجال؟ جزاكم الله خيرا، وما هي الكتب التي عنيت بهذا المجال؟ هو سؤال جيد، أحسنت يعني طيب. وينبغي الإشارة إلى هذا الأمر لسببين: السبب الأول لأنه أصبح يعني في هذه الأيام متأخرة من أسباب الفرقة بين الإخوان، وما أكثر هذه الأسباب، ما أدري أنا واحد فقط لأجل أن يجلس لفلان يختلفون ثم يتدافرون ويتقاطعون فيما بينهم. جاء أخوكم اليوم زاركم جلسة ينوض واحد من الأخ طالب يعني أعيده بالله من هذا الجلسة، يلقى واحد من الإخوان يقول أنت ما أحضرت هذا اليوم بارك، يقول ما أحضرت ولماذا أنت أحضرت؟ أخ زين العاصمة أنت ما أحضرت، ما أحضرت أنا تعتذر أي عذر مني أنت؟ قال ما تعتذر قال عندي الرجل الذي حشمت منه حرام عليه الحرام، ما تخش السفر في الحرام المهم ما احفظه يروح يعني هذا خالد يعني احنا ما نقوم فيه هذا الامر، يقاطعوا ويدافعوا لاجل هذا الامر ويكون هذا سبب للخلاف والفرقه. كيف احضر هذا استفاد هو ودفع حضر مجلس ذكر يؤجر على هذا الحضور وقد ينتفع بما يسمعه ولو فائدة واحدة يخرج بها، وهذا كذلك لنفسه، إذا ما حضرش حرام حرام وخلاص عادي تمشي الأمور عادي، لا ينبغي أن يكون هذا السبب من أسباب الفرق. أقول هذا لأني أعلم أنه في كثير من الأحيان يوقع هذا، إحنا في هذا الباب ونكتب ألم، إحنا لا نجلس لكل متقدم وننصح أبناءنا أن يسيروا على هذا الأمر، لا يجالس كل متصدر كل إنسان جاء أجلس يتكلم لزاما على الجميع أن يجلس، لا أبدا، هذا بدأنا به حديثنا. فلينظر أحدكم بعض الناس ربما يظن أن النظر هو هنا النظر المقصود به التأمل والتحري، يظن أن النظر يتعلق بالعقيدة السليمة كما يقول الشباب من أشجعهم ليح المستقيم وعقيدة سليمة وانتهى الأمر، ما في هذا بحث، هذه من أول الأمور، عقيدة سليمة من السوي وعلم مستفيد أن يريد أن تستفيدنا، كذلك يضاف إلى هذا خلق طويل. أنا ما لازم للإنسان وإن كان أوتي من العلم ما أوتي فذي الإنسان سيء الطباع والأخلاق يزيد سبهلة يصيف على الناس بسوء خلق، الناس يأخذوا هذه يأخذوا هذه السيئات. أنا يا إخوان والله الذي لا إله غيره من الشباب من شبابهم ساءت أخلاقهم بسبب مجالسة بعض السيئين في هذا البلد. أصبحت عنده جرأة يا أخي تقول له لا ما هو من الأدب تكون عندك هذه الجرأة في مثل هذا المقهى مع من يكبرك سنا وعلما أقول لك عادي لا وجهك هذه لا ابتلينا بهذا النوع وهذا الصرام وصلت أذيته حتى إلى شيخنا وعلمائنا يجي واحد الشيخ عثيمين هذا الصراخ مع الأسف الشديد يعني الجزائر موجود من عند بيتنا شيخ الشيخ في مسألة الشيخ يجيبه مسألة وبعد يقول له يعني أنه هذا في الحقيقة هذه المسألة أنا أخذتها عن شيخي الشيخ السعدي يقول الشيخ عبد الرحمن يقول لي هذا من باب انه هذا ما يصير عليه العلماء ان المساله التي لا يجد الانسان فيها دليلا يذكر اذا سمع فيها قولا ولا يلزمك بقول من سمع يقول لك انا هذه المساله سأل وهذا افضل وهذا الشيخ العثيمين عالم من العلماء أنا طلبة ويتجرؤون عن الجرأة يقول له خوض المسألة ما تحوش على الدليل أخبرت أنه بعض الطلبة في المعادل إذا كان يطلقون يكونوا طلبة في بعض المناطق يجاوبوهم الشباب يحبوا يتعلموا دينهم يقول له وشباب ولله الحمد لله إنك ركزوا على هذا الأصل وساروا على بعض الأحيان كانوا يخلقوا بعض الناس الدليل ثم كل حاجة دليل مرة واحد منه واحد من المشايخ على كل حال قد أفضى إلى ما قدم صلى الله عليه وسلم أن يرحمه كان في محاضرة مش لغة الكبار جعل القول وكل المحاضرة وطعت له محاضرة كل هذا دليل أعلى مسألة لا دليل فيها قال يا شيخ ما تحسن بالكلام أما جابوا يسمعك أحسنت الكلام والخطاب والأسلوب وكذا لكن يا شيخ ما دليلك على كل ما ذكر والرجل اشتد غضبه قالوا كيف اشتدي يعني حب يقول أنا دليل كيف أني أكلم أنا دليل طرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البناء حسن أنا كل دليل احنا ما عندنا هذا الامر هذا لا عندنا اتبعوا ولا تتبعوا كل من يؤخذ من قوله ويرد اتعلموا ديننا بادلته احنا نتبع ولا نخلد المهم الشغل عزامي جاوب بالجواب ماذا كان من هذا المسكين صلى الله عليه وسلم والسواء السبيل قال الشيخ هذا باللهجة الجزائرية العاصمية قال الشيخ اسمح لي هذا خليل الشيخ يعني قادر ضمن الشيخ وانا جاي من طرف الدنيا اتعلم عندك وانا اكتشف بانك مقلد قال الشيخ هذا خليل جرأة يا اخوك تسأل هذا يقول لك عادي انا الشيخ الثاني عادي يقول لنا في المجلس والمجلس من نطي عراق وارتفاع الأصوات ورغم تناقشوا في باب العلم عادي يعني ترد على هذا لابد من يجاهد أن تأخذ من أدبه وصمته وخلقه قبل أن تأخذ من علمه ضمن العلم فحسب بعض العلماء فضوا الناس من حوله وتركوا مجالسهم ومجالستهم لا يجلسوا أخلاقهم يذكر هذا حافظ الذهبي في السيرة لما جاء إلى ترجمة أحد الحفاظ ابن وامع كان ثالث ثلاثة في زمانه أحفظ الناس أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وابن وامع ولكن قال ملاحظ الذهبي قال وقد انصب الناس من حوله بسوء خلقه سيء الخلق صلى الله عز وجل عفوا. فما ينبغي أن يكون هذا. هذه المسألة تقدير المسار المسألة في الحقيقة احنا أهمنا مسألة مهمة متعلقة فيها أنه تقدير المصالح والمفاسد من أهله ولمن يعود، هل يعود لكل إنسان أم هل يعود لطلبة العلم أم هل يعود للعلماء، لمن يعود؟ هذا يعود للعلماء، بعضهم يقول يحصله في العالم المجتهد، هذا اللي عنده أهلية تقدير المصالح والمفاسد، أما دونه فلا. فهذا الناس هدموا أصلا، فكان من تبعات هذا الهدم هذا الفرقة والاختلاف. هذا لا يحسنون حتى أن يجتمعوا وأن تجتمع كلمتهم ويتجرؤوا لأجل أن يقدروا المصالح والمفاسد ثم بعد يختلفون في ذلك. هذا كله دليل على عدم الأهلية. ما المفروض هذه النتيجة دليل آية من الآية يتوقف خلاص احنا أخطأنا لأننا وصلنا لهذا. فلا ينبغي يا إخوان، شوف هناك قاعدة في هذا الباب دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، بل قاعدتين في هذا الأمر. قاعدة الأولى دل عليها هذا الحديث، أنزل الناس منازلهم. القاعدة الثانية، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واجب عليك انت ان تنزل كل واحد منزلة، تعرف بمنزلة الطالب منزلة، تعرف بمنزلة العالم منزلة، والجاهل منزلة. وقبل هذا ان تعرف قدر نفسك، لا تتجرأ ولا تتجاهل على مثل هذه القضايا العظيمة والمسائل المهمة. لعلكم يعني تحتاجون الآن إلى الغداء المادي، فأخذتم قسطا من الغداء الروحي، الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. وإلى الملتقى في جلسة بعد ظهر الظهر، نعم من الوحيدة قبل الظهر بعد الظهر. بارك الله فيكم، سامحونا على التقصير. جزا الله شيخنا. إخوة طلبة، من فضلكم خروجكم من خلف